السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أذكركم بأمر هام جدا، بأمر نسيه الناس في حين أنه مظهر من مظاهر عزتنا، من مظاهر مجدنا. النهاردة 10 رمضان، 10 رمضان ذكرى العبور، ذكرى النصر، ذكرى 10 من رمضان. 10 من رمضان يوم الكرامة، يوم المجد، مش للمصريين بس، للمصريين، لكل العرب، لكل المسلمين. الناس كلها بتفتكر 6 أكتوبر، لكن محدش بيفتكر 10 رمضان. 10 رمضان جيش مصر العظيم، العظيم قوي، عبر قناة السويس، حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، حطم خط بارليف، أعاد الكرامة والمجد لينا كلنا. 10 من رمضان كان يوم سبت، الساعة 2 الظهر، كن بعض الناس راجع من شغله، وبعض الناس خارج من المدارس، وبعض الناس كان في المدارس. جانا خبر كلنا ما كناش مصدقينه، عبرت قواتنا الحاجز المائي قناة السويس، ووضعت رؤوس كباري على القناة، وعبرت خط بارليف. ياه، اللي كان عايش اللحظة ديت واللي عايش الزمن ده ما كانش يصدق، ما كانش يصدق ان ممكن قواتنا المسلحة تعبر قناة السويس. عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس، واجتاحت خط بارليف، واتحطت الكباري، وبقينا نبكي من الفرح. حتى واحنا عيال صغيرين كان اترسخ جوانا العداوة للصهاينة، العداوة لقادتهم. كنا عارفين القادة بتاعتهم، موشى ديان وجلدة مائير، وكنا بنعمل حافظين أناشيد وأغاني على كرهنا للقادة دهم. يوم 10 رمضان الساعة 2 الظهر كنا صايمين، وكان أسعد يوم في الصيام. كان كل بيت مصري ليه عسكري أو ضابط في الجيش، ما كانش حد فينا ملوش قريب في الجيش المصري. كنا كلنا وقتها ما بنسألش على أهالينا، ما بنسألش على قرايبنا اللي في الجيش، ما يهمناش هما ماتوا شهداء ولا لسه عايشين، لكن كان كل اللي يهمنا إن فعلا بجد احنا عبرنا قناة السويس؟ احنا فعلا منتصرين؟ ولا كان أبائنا، انا شخصيا كنت في الابتدائي، كان أهالينا يحكولنا على 67 وإذاعة صوت العرب اللي كانت بتكذب وبتوصلنا إن إحنا بنضرب تل أبيب بالطيران في 67 في حين إن الطيران الإسرائيلي بيضرب في السويس وبورسعيد وإسماعيلية. كان الناس الكبيرة مش مصدقة، فاكرين إن إسرائيل هي اللي بتهاجمنا، وإن الإذاعات والتلفزيون المصري بيضحك علينا زي ما كان بيضحك علينا في 67. إحنا كنا صغيرين ما شفناش 67، مش في ذاكرتنا، لكننا كنا مصدقين، كنا فرحانين. خرجنا من المدارس وإحنا بنلف في الشوارع وبنغني النشيد الوطني. النشيد الوطني زمان كان بيقول: والله زمان يا سلاحي اشتقنا لك في كفاحي، انده وقول انا صاحي يا حرب والله زمان. اظن فضلنا نمشي في الشوارع واحنا فرحانين وبنهيص، وكنا صغيرين وبنروح المقاومة الشعبية. كان يوم من ايام المجد، من ايام العز. كنا قاعدين قدام الراديو وقدام التلفزيون، البيوت اللي كان فيها تلفزيونات كانت قليلة جدا. احنا كان بيتنا فيه تلفزيون، كان والدي عليه رحمة الله يجيبنا ويلم كل أطفال البيت وقاعدين قدام التلفزيون مستنيين البيان التاني والبيان التالت والبيان الرابع. وكنا كل واحد فينا في أولاد الصغيرين عامل دفتر بيسجل فيه عدد الطيارات الإسرائيلية اللي بتقع وعدد الدبابات اللي بتيجي في البيانات العسكرية. كنا صغيرين وكنا نروح نشتري من مصروفنا الجرايد علشان نتابع الأخبار، وما زال يعني الناس عندها جرايد حرب 6 أكتوبر، جرايد الصحف بتاع حرب 6 أكتوبر. أنا عندي جرايد 6 أكتوبر لغاية دلوقت. كان يوم مجد، كان بالنسبة لنا بنحب بلدنا وتربينا على ان احنا بنحب مصر، بنحب مصر لدرجة لا نتخيلها. في حرب 10/10 من رمضان مصر استعادت كرامتها، استعادت كرامتها اللي اهدرت في 67. وكان الرئيس انور السادات وقادة الجيش، قادة الجيش الحقيقيين اللي اتمحى اسمهم بعد كده في عهد الرئيس المخلوع، اتمحى اسم سعد الدين الشاذلي عليه رحمة الله. سعد الدين الشاذلي اللي أظنه مات يوم 11 فبراير 2011، يوم تنحي الرئيس المخلوع، أو يوم 10/2/2011، يوم الخميس 10/2/2011 مات الفريق سعد الدين الشاذلي. كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ومات المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع قائد الجيش المصري. كان في قادة كبار، الفريق أحمد بدوي، عبد الغني الجمصي، أبو غزالة، قادة إحنا عرفنا أسماءهم وكنا بنحبهم قوي. لكن للأسف الشديد بعد 1981 اتمسحت كل الأسماء دي، وما بقيناش نعرف غير وهم الضربة الجوية الأولى أو الطلعة الجوية الأولى. وكأن حرب أكتوبر ما صنعهاش غير حسن مبارك. هي دي عادة الفراعنة، إن هم يمحوا كل تاريخ للناس اللي قبليهم، لكن التاريخ ما بينساش. مش هننسى أبدا المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع المصري في 73، مش هننسى الفريق سعد الشاذلي، مش هننسى عبد الغني القمصي، مش هننسى أحمد بدوي، مش هننسى أبو غزالة، مش هننسى كل الأسماء الجميلة اللي صنعت نصر، نصر العاشر من رمضان. حتى لو فكر فرعون من فرعنا أنه يمحو هذه الأسماء، الشعوب والتاريخ ما بينسهاش. مش هننسى العاشر من رمضان، العاشر من رمضان اللي اتولدنا فيه من جديد، العاشر من رمضان اللي صنع مجد جديد، العاشر من رمضان اللي خلى رمضان شهر رمضان زي كل شهور رمضان في كل السنين. رمضان، رمضان العزة، رمضان المجد. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الدين مكبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الدين مكبر، بسم الله بسم الله، نصرع لبلدنا، بسم الله بسم الله، بيتين ولادنا، بسم الله بسم الله، نصرع لبلدنا، بسم الله بسم الله، بيتين ولادنا، بسم الله بسم الله، وداع المدنا، بسم الله بسم الله، بيحيي جهنا، بسم الله بسم الله، الله أكبر، الدين وكبر، الله أكبر، الدين وكبر، وقول يا رب النصر تكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الدين وكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الدين مكبر، بسم الله بسم الله. أخيرا لينا ذكريات جميلة بنعيشها في زمن إحنا عايشين فيه. في يوم من الأيام ربنا عز وجل يبارك في أعمارنا، إذا كنت أنا أو غيري من المشايخ أو حد من الأطفال اللي قاعدين بيشوفونا دلوقتي، حد من الأطفال دول في يوم من الأيام هيكبر ويبقى راجل ويبقى شيخ ويبقى عالم ويكمل برنامج زمان العزة وإحنا مش موجودين، ويحكي عن زمان عزة فتح بيت المقدس من جديد، وهيبدأ زمان العزة اللي هيحكيه بستة أكتوبر العاشر من رمضان. هيحكي زي ما إحنا بنحكي دلوقتي على زمان عزة فتح بيت المقدس في عهد صلاح الدين، بدأنا من زمن عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وهندخل على صلاح الدين. هيجي حد من الأطفال اللي قاعدين جنب أبوهم وأمهم دلوقت يبقى عالم كبير ويعمل برنامج يسميه زمان العزة، يحكي فيه إزاي اتفتح بيت المقدس في الأيام اللي جاية، وإزاي بدأ زمان عزة المسلمين في العصر الجديد ده هوت بالعاشر من رمضان 6 أكتوبر، وهيمر بثورة 25 يناير، وهيمر بالأيام الجديدة، وهيتكلم على زعماء كانوا بيهدنوا الصهاينة وبيبيعوا العرب والمسلمين للصهاينة، زي ما كنا بنتكلم على مجير الدين أونر ومعين الدين أونر ونصير الدين وكل الأسماء اللي على غير مسمى اللي كانوا بيتعهدوا مع الصليبيين على حساب العرب والمسلمين. الأيام الجاية إن شاء الله أيام عز، أيام مجد، وأيام كرامة لينا كلنا إن شاء الله. ما تنسوش العاشر من رمضان. أرجو إن كل أم وكل أب الليلة دي يقعد يحكي لولاده هو كان بيعمل إيه يوم 10 رمضان، يوم العبور. وإذا كان أباء وأمهات صغيرين معاشوش الفترة دي، يسمعوا من أبائهم ويحكوا لولادهم جدهم وجدتهم كانوا بيعملوا إيه يوم العبور. ما تخلوش التاريخ ده يضيع مننا، ما تخلوش ولادنا يقروه من الكتب بس، خلونا نورثه جيل ورا جيل. انتم يا اباء اشتروا كتب بتاعت العاشر من رمضان ويوم العبور وستة اكتوبر، واحكوا لاولادكم عن الزمن الجميل اللي صنعوا ابطال حقيقيين مش ابطال مزيفين صنعهم الاعلام وسرقوا النصر وسرقوا المجد من اصحاب النصر والمجد الحقيقيين. حقيقة دي كانت خاطرة عن العاشر من رمضان، لأن لقيت كل الناس ناسية اليوم ده، محدش فاكره خالص. وأتمنى أن رئيس الجمهورية القادم إن شاء الله في جمهورية مصر العربية يخلي يوم 10 رمضان أجازة عشان نفتكره، لأن الناس بتفتكر يوم 6 أكتوبر يوم العبور علشان هو أجازة، في حين أن العاشر من رمضان ما هوش أجازة. بقينا بنفتكر أيام مجدنا بالأجازات. خلونا نرجع تاني لنور الدين محمود. نور الدين محمود والله سبحان الله لم تخطر ببالي إلا هذه اللحظة. نور الدين محمود يوم 10 رمضان سنة 549 552 هجرية، ربنا عز وجل بيفتح عليه فتح، بيفتح قلعة كان اسمها موقعة حارم يوم 10 رمضان. يا سبحان الله، والله فعلا ما كانش في بالي إطلاقا أن يأتي هذا التاريخ، ولم يرتبط في ذهني إلا هذه اللحظة. في 10 رمضان 552 نور الدين محمود بعد هزيمة لقيها من الصليبيين في موقعة قرب بنياس، بيهزم جيش نور الدين محمود هزيمة شديدة. نور الدين محمود كان من عادته إن هو إذا هزمت فصيلة من فصائله أو كتيبة أو موقعة من المواقع اتهزم فيها هو أو جيشه، نور الدين محمود كان لا يدخل بيته ولا يترك حصانه وينصب خيمته ولا يدخل بيته ولا يلتقي بامرأته إلا إذا حقق نصرا. كانش ينام، لأن المعارك بين نور الدين وبين الصليبيين كانت جولات، مرة يتهزم ومرة ينتصر، مرتين ينتصر ومرة يتهزم، مرتين يتهزم ومرة ينتصر. وكان نور الدين محمود وعلم الكلام ده لصلاح الدين الأيوبي. نور الدين محمود تبنى صلاح الدين الأيوبي كأستاذ وتلميذ، ولم يفارق صلاح الدين الأيوبي نور الدين محمود من أول ما نور الدين بقى سلطان من سنة 541 صلاح الدين لم يفارق نور الدين محمود. صلاح الدين الأيوبي بيقول: ما جميل في أخلاقي إلا وربتني عليه أمي. أي حاجة جميلة في أخلاقي أمي ربتني عليها. وما جميل في إمارتي إلا رباني عليها نور الدين محمود. أي حاجة جميلة، صلاح الدين الأيوبي بيقول كده، أي حاجة جميلة في أخلاقي دي تعلمتها من أمي، أمي ربتني عليها. وأي حاجة جميلة في إمارتي وأسلوبي وطريقة إدارتي ومعاركي وفكري العسكري والاستراتيجي، أي حاجة جميلة ما تعلمتها إلا من نور الدين محمود. وما كان لي من مساوئ أخلاق فمن نفسي. أي مساوئ أخلاق عندي، أي سوء أخلاق عندي، ده من نفسي مش أمي. وما سوء في إمارتي إلا من عقلي. وأي سوء في الإدارة بتاعتي ده جاي من عقلي. أو حد يفتكر إن أمي علمتني مساوئ أخلاق أو كان لها سبب في مساوئ أخلاقي، لا، ده من نفسي أنا. وهو حد يفتكر إن أي مساوئ في إدارتي وفي إمارتي من نور الدين محمود، لا، ده من عقلي. نور الدين محمود كان لا يهزم في معركة إلا لا يهدأ له بال حتى ينتصر في معركة أخرى. وكذلك صلاح الدين الأيوبي، حتى أن القاضي بن شداد بيسأل صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين الأيوبي هزم في معركة من المعارك، فبقي نور الدين بقي صلاح الدين الأيوبي 3 شهور مقيم في خيمة لا يدخل قصره ولا يلتقي بأهله ولا هيموت إلا لازم ينتصر. فالقاضي بن شداد بيسأل صلاح الدين الأيوبي بيقول له: يعني هون عليك، فلتعد إلى بيتك وإلى قصرك وإلى قلعتك، فإن النصر آت. فيقول: هكذا كان سيدي نور الدين محمود، لا يترك خيمته بعد هزيمة إلا بنصر. بعد هزيمة ما يسيبش خيمته إلا بنصر. نور الدين محمود هزم هزيمة من الصليبيين وقرر كعادته إن هو لا يمكن هيترك خيمته ولا حصانه ولا عدة حربه إلا بعد أن ينتصر. وأخذ نور الدين محمود يدور على مكان يحقق فيه نصر حازم وقاسي على الصليبيين ومفرح وشارح للصدر للمسلمين. وكان للصليبيين قلعة على الطريق اسمها حارم، منطقة اسمها حارم. حارم دي كانت بالنسبة لهم يعني عاملة كده زي ما تكون بوابة بيت المقدس. وكان حارم هذه فيها ما لا يقل عن 15,000 جندي. تخيلوا مكان وقلعة فيها ما لا يقل عن 15,000 جندي، وكان هي مخزن السلاح أو نقطة الدفاع الاستراتيجية عن مملكة طرابلس ومملكة بيت المقدس. نور الدين محمود قرر إن هو يحاصر حارم ويقتحمها ويستولي عليها علشان يقدر يرجع لبيته ويمسح عار الهزيمة. وكان فضل نور الدين محمود منتظر هذه اللحظة من بعد الهزيمة بتاعته 4 شهور. 4 شهور وهو قاعد في خيمته ما بيروحش بيته، لغاية ما راح وحاصر حارم. وفي يوم 10 رمضان قرر نور الدين محمود الاقتحام. نور الدين محمود كان عبد من عباد الله، كان عنده عقيدة صحيحة، قمة التوحيد وقمة الإيمان. نور الدين محمود يراه قطب الدين النيسابوري وهو يسجد بعد صلاة الفجر، فجر 10 من رمضان، فجر يوم حارم يسجد على الأرض ويمرغ وشه في التراب ويبكي ويقول: اللهم إننا عبيدك وأولياؤك، وهؤلاء عبيدك وأعداؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. اللهم إنا عبيدك وأولياؤك، وهؤلاء الصليبيين عبيدك وأعداؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. ويبكي: اللهم إن كان محمود بن عماد الدين سببا في هزيمة أوليائك فخذه أخذ عزيز مقتدر، وإن كان عبدك محمود بن عماد الدين فقيرا إليك ملتجئا إليك فامن عليه بنصرك. الله أكبر. حد قائد عارف مكانته عند ربنا، بيتذلل لله عز وجل وبيقول له: احنا عبادك وأوليائك، وهم عبادك برضو غصب عنهم وأعدائك، فانصر أوليائك على أعدائك، انصرنا على أعدائك. ثم يقول محمود ابن عماد الدين، ما بيقولش نور الدين، محمود ابن عماد الدين: إن كان سببا في هزيمة أعدائك أوليائك أو في حجب النصر عن أوليائك فخذه أخذ عزيز مقتدر، أما إن كان عبد فقير ذليل إليك فامن عليه بالنصر. قطب الدين نيسابوري يبكي ويقف إلى جوار نور الدين محمود ويقول: والله لكأني بأحد أصحاب رسول الله يبتهل إلى الله، أبشر يا نور الدين، فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يحمل رايتك يقاتل معك، فأبشر بالفتح. نور الدين محمود يقوم يقبل يد قطب الدين النيسابوري ويقبل رأس قطب الدين النيسابوري ويستحلفه بأعظم الأيمان: أحقا رأيت هذه الرؤيا؟ فيقول له قطب الدين النيسابوري: يا نور الدين، علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكذب الكذب أن يكذب الرجل على عينه، أكذب الكذب أن يكذب الرجل على عينه. قيل: وكيف يكذب الرجل على عينه يا رسول الله؟ قال: يقول رأيت في المنام ولم يرى، رأيت في المنام ولم يرى. أكثر أنواع الكذب إن واحد يجي يقول أنا شفت الرؤية الفلانية وهو ما شافش، وإني لا أكذب. وأعلم يا نور الدين أن الكذب على رسول الله في المنام في الرؤيا كالكذب على رسول الله حيا. قطب الدين النيسابوري نور الدين محمود مش مصدق الرؤية اللي بيحكيها قطب الدين، أنه يرى رسول الله يحمل راية نور الدين ويقاتل مع جيش نور الدين. مش مصدق نور الدين محمود، فقطب الدين النيسابوري عشان يأكد له على صدق الرؤية يقول له: الدليل الأول إن أكذب الكذب أن يكذب الرجل على عينه. ثم يقول له قطب الدين النيسابوري: وإن الكذب على رسول الله في الرؤيا والمنام كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. أنا ما كذبتش يا نور الدين، أنا شفت فعلا رسول الله، رسول الله. نور الدين يقسم على قطب الدين النيسابوري ألا يحكي هذه الرؤية حتى لا يتكل الجند، حتى لا يتكل الجند. ثم يقوم نور الدين محمود ويصف جنوده ويستبشر ويبشرهم بالنصر، ويقرأ القراء سورة الأنفال، ثم يقرؤون سورة النصر، ثم يبدأ القتال بالتكبيرة الثالثة وتفتح حارم، ويكون نصرا لنور الدين محمود ونصرا للمسلمين. وبعد النصر وفي خطبة الجمعة يحكي قطب الدين النيسابوري هذه الرؤية للناس وللجند. يقول نور الدين محمود: والله ما شيء عندي في الدنيا يعدل هذه الرؤية اللي شافها قطب الدين النيسابوري، إن رسول الله بيقاتل ويحمل راية نور الدين ويقاتل معه. نور الدين محمود بيقول ما فيش حاجة تعدل هذه الرؤية إلا صلاة في المسجد الأقصى. الكلام ده حصل مع نور الدين محمود في يوم العاشر من رمضان زي النهاردة، وأنا مكنتش ناوي أتكلم على هذه الموقعة، موقعة حارم، في هذا اليوم، لكن لما جال في خاطر العاشر من رمضان تكلمت عن هذه الواقعة. واقعة حارم وهذا النصر كان نصرا كبيرا عظيما. يقول صلاح الدين الأيوبي: لما نصرنا يوم حارم علمت أن الطريق إلى بيت المقدس قصر. يوم النصر في موقعة حارم عرفت إن الطريق لبيت المقدس قرب. نور الدين محمود كان وليا من أولياء الله عز وجل. نور الدين محمود كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن كان من عادة الجنود والعساكر إن هم يعلقوا السيف في جنبهم زي ما بنشوف كده في الأفلام والمسلسلات، إن هم معلقين السيوف في وسطهم. فكان نور الدين محمود يحضر درسا للصالح علاء أحد العلماء، فيسمعه يتكلم ويروي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقلد سيفه. يتقلد سيفه يعني الرسول ما كانش بيعلق السيف، الرسول كان بيمسك السيف أو كان بيعلقه في صدره. فخرج نور الدين محمود متقلدا السيف، بطل يعلق السيف وبدأ يخرج متقلد السيف. فسأله أسد الدين شيراكوه وصلاح الدين: ما هذا؟ لما لا تعلق السيف؟ قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلق سيفه إنما يتقلده، فرأيت أن أقلد رسول الله لعلي أنصر بذلك، لعلي أنصر بذلك. شديد الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الدين محمود كان ساكن في بيت، كان في قصر، قصر السلطان. نور الدين محمود عمل حاجة غريبة جدا، راح في الحديقة بتاعت القصر، أو قرر إن هو يترك القصر ويسكن في بيت من البيوت زي كل الناس. القادة والجند والحرس رفضوا تماما، نور الدين محمود رجل مطلوب، الصليبيين والخونة من العرب والخونة من المسلمين، وكلهم يتمنوا يقضوا على نور الدين محمود، فكلهم رفضوا تماما ان نور الدين محمود يسيب القصر بتاعه. عاوز يسيب القصر زهدا في هذا القصر. احنا قلنا ان نور الدين محمود كان بيقبض المرتب بتاعه من اموال الجزية، وكان الهدايا بتاعته يعطيها للقاضي يبيعها في المزاد العلني ويتصدق بأموالها. نور الدين محمود كان بيستلف من العلماء علشان يتصدق لغاية ما تجيله الغنائم أو نصيبه من الغنائم. نور الدين محمود قرر أنه هو يسيب القصر والحرس مرضاش، قال لهم طيب، راح جاب نجار وعمل في حديقة القصر بيت من خشب ليه هو وزوجته عصمة الدين خاتون بنت معين الدين. راح بنى بيت من خشب في حديقة القصر، وكان هو ده البيت اللي بينام فيه نور الدين محمود، عبارة عن صومعة من خشب. عصمة الدين خاتون شافته بيبني البيت ما سألتوش. بعد فترة كانت متعودة أن نور الدين ممكن بيبات في وسط العسكر، لكن لقاته بيبات في البيت الخشب ده، سألته ما هذا؟ قال أخاف أن يحاسبني الله على مبيتي في القصور ومبيت الرعية في الكهوف وفي الجحور. عصمة الدين خاتون قررت إن هي تبات مع جوزها نور الدين محمود في البيت الخشب، وكان هو ده بيت نور الدين محمود. نور الدين محمود سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب المكس، الناس اللي بيفرضوا الضرائب بقوة وبظلم، فقرر نور الدين محمود إن هو يلغي كل الضرائب. تخيلوا أمير سلطان بيلغي كل الضرائب عن الشعب بتاعه، خوفاً من أن يكون ظالماً أو يضع مظلمة أو حد بيدفع ضريبة وهو ظالم. عمل إيه نور الدين محمود علشان يوفر مصادر لبيت المال بدل الضرائب؟ عمل حاجات كتيرة قوي، منها أن نور الدين محمود وضع إقطاعيات للأمراء وقال للأمراء أن كل أمير من الدخل بتاع الأراضي بتاعته والأموال بتاعته عليه إن هو يجهز الجيوش بتاعة الحامية بتاعته، عليه إن هو يصلح الطرق، عليه إن هو يتكفل بكل نفقات الإمارة بتاعته مقابل إن هو يبقى أمير. عاوز تبقى أمير؟ أهلا وسهلا، تعالى أدي الإقطاعية بتاعتك انت، اموالك انت واراضيك انت، دي ملكك، بس بشرط ان انت تجهز منها الجيش بتاع الحامية بتاعتك وتصلح الطرق وتوفر للناس المنافع بتاعتهم. دي كانت اول حاجة عملها نور الدين محمود علشان يوفر بدل الضرائب. الحاجة التانية اللي عملها نور الدين محمود ان هو خلى العلماء يتكلموا على الأوقاف والهبات. كان أكبر عصر من عصور الإسلام فيه الناس بتوقف أوقاف لأشياء معينة، يعني واحد يجي يقول أنا أوقفت العشر فدادين أرض دول دخلهم للمدارس، دخلهم للصحة، أوقفت العشر فدادين دول دخلهم لعلاج المرضى، أوقفت العشر فدادين دول دخلهم للكتاب، دخلهم للجامع. كان أكبر عصر في عصور الإسلام فيه أوقاف كان هو عصر نور الدين محمود في الشام وصلاح الدين الأيوبي في مصر، لأنهم لما منعوا الضرائب خلوا العلماء يحفزوا الناس ويشجعوا الناس على هذه الأوقاف. نور الدين محمود قطب الدين النيسابوري في يوم بيقول له أيها السلطان، أراك تتقدم الجيوش وتقاتل قتال الشهيد. ولذلك كان يسمى نور الدين محمود السلطان الشهيد، لأنه كان يقاتل قتال الشهيد. فقطب الدين النيسابوري بيقول له: أراك تتقدم الجنود والجيوش وتقاتل قتال الشهيد، أيها السلطان احفظ لنا نفسك، إياك أن تهلك فيهلك المسلمون. احفظ لنا نفسك، اوعى تموت، اوعى تهلك فيهلك المسلمون. المسلمين يموتوا. فيغضب نور الدين محمود غضبا شديدا، ثم يقول لقطب الدين النيسابوري: ظننتك تخشى الله، ومن محمود حتى يهلك بهلاكه المسلمون؟ ومن محمود وكيف كان المسلمون بعده؟ ومن محمود حتى تكون في حياته حياة المسلمين وفي مماته ممات المسلمين؟ اتق الله يا قطب الدين، فما محمود إلا رجل ما أرى الهزيمة تنزل علينا إلا لوجوده بينكم. الله أكبر. سلطان بيعلم القاضي، قاضي القضاة العالم قطب الدين النيسابوري: اتق الله، مين محمود ده؟ ده عبد من العباد. كان المسلمين قبل محمود ايه؟ والمسلمين بعد محمود ايه؟ محمود ده عبد فقير بذنوبه بتتهزمه. نور الدين محمود كان سلطان بيخاف الله عز وجل وبيتقي الله عز وجل. كان الأئمة والخطباء على المساجد يدعو له: اللهم انصر سلطان السلاطين، ملك الملوك، أمير الأمراء، الولي البهي ذو الجاه، ويحطوا ألقاب قد كده على قدام اسم نور الدين محمود. أصدر نور الدين محمود فرمان أن الإمام الذي يذكر اسم نور الدين محمود بغير هذه الصيغة يعزل من إمامته. اللهم انصر عبدك الفقير نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. شفتوا القادة والزعماء بتوعنا بيدوروا على ألقاب قد إيه؟ نور الدين محمود يصدر فرمان إن اسمه يذكر هكذا: اللهم انصر عبدك الفقير نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. هكذا يصنع التاريخ، هكذا يصنع زمان العزة. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة دي في رمضان